أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين ما هو خير من الذين حبب إلى الناس. لذلك هذه الأمور تجعل الإنسان على بصيرة لا عذر له. أول قال زين للناس حب الشهوات، سواء كان بما طبع الله عليه العبد من محبته لهذه الأمور للبقاء، أو لأنه سلط عليه الشيطان للابتلاء وأصبح الشيطان يحبب له هذه الأمور تحبيبا يخالف فيه، من النساء والبنين والأموال، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه هي محبوبات الدنيا. ما في شيء يحب إلا هذه، النساء والبنين وأنواع الأموال المختلفة من ذهب وفضة ومن أنعام ومن مزارع، هل يحب غير هذا؟ كل المحاب محصورة في هذه. إذن هذه المحببة سواء كان بالجبل أو بتزيين الشيطان ليخالف العبد فيها، فالله تعالى أكرمنا ورحمنا وقال لنا قل أأنبئكم بخير من ذلك. قل لهم يا نبي أأنبئكم أو أخبركم، والنبأ الخبر الذي له شأن، يقال جاءنا نبأ الجيش أو نبأ الأمير، ولا يقال جاءنا نبأ الحجام ولا الجزار. النبأ الخبر الذي له شأن، هل أتاك نبأ الخصم؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قل أأنبئكم أخبركم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. هل الاستفهام ينتهي عند قل أنبئكم بخير من ذلكم أو عند ربهم؟ قولان العلماء. فإذا كان ينتهي الاستفهام عند قل أنبئكم بخير من ذلكم، تكون للذين اتقوا عند ربهم جنات مبتدأ وللذين خبر مقدم، وإذا كانت عند ربهم هي نهاية الاستفهام يكون جنات تجني أيوة لهم جنات، أو يكون جنات هي ابتداء الكلام على القولين الموجودين في الآية. إذن هذه الأشياء المحببة للنفس وكل الناس تتوق إليها من مجتهد ومنهمك ومن متصبر، لأنه يعني محبة النفس لهذه الأمور هذه جبلة، لكن الإنسان لا يتبع الشهوة لأنه إذا اتبع الشهوة يضيع. ولذلك الله قال ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، وقال حجبت الجنة بالمكاره. الجنة لا يمكن ينالها إنسان إلا بارتكاب المكاره، الصيام والقيام وغض البصر وكف اللسان ومكابدة يعني الوالدين وأن تبر بهم والجيران، ويعني العمل للإسلام والمسلمين. الجنة لها ثمن، لذلك قال حجبت الجنة بالمكاره. حديث الصحيحين عن أبي هريرة حجبت، أما في صحيح مسلم ففي حفت، لكن حديث الصحيحين حجبت الجنة. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. الذي يقتحم حجبات غض بصره، قام ليله، صام نهاره، بر بوالديه، بذل نفسه، بذل ماله، صبر لإخوانه، كل هذه مكاره الذي يقتحمها يدخلش الجنة. وحجبت النار بالشهوات، النار كل ما حولها الشهوات، ولذلك من اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. نام كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، أكل كما يحلو له، مشى كما يحلو له، نظر كما يحلو له، خلاص كل ما يحلو له يفعله، هذا اقتحم حجبات الشهوات. ولذلك من أكبر أسباب دخول النار هو متابعة الشهوات. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا، هذه هي أصول دخول جهنم. إذن قل أنبئكم أخبركم بخير من ذلكم المتقدم، وهو النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث. أخبركم بخير من ذلكم للذين اتقوا، خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات مبتدأ مؤخر، إذا قلنا للذين اتقوا عند ربهم. أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جناته، أو قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، بعدين جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سواء قلنا جنات مبتدأ أو جنات خبر لمبتدأ محذوف، والجنات جمع جنة، والجنة هي البستان الذي يستر، يجن الإنسان إذا دخله الإنسان يستره. إذن للذين اتقوا عند ربهم جنات، والجنات جمع جنة، والجنة البساتين، والبساتين تسمى الدار الآخرة الجنة لأنها أغلبها بساتين وزروع، وفيها ما لا تشتهي ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل ما يخطر ببالك في الجنة. لذلك هي لها ثمن، وثمنها لا يمكن يؤخذ إلا في الدنيا، لا يمكن ندفع ثمن الجنة إلا في الدنيا الآن. وغراس الجنة الاستغفار والذكر والصدقة والعبادة وغض البصر وكف الجوارح والبذل، لا يمكن الإنسان ينال الجنة إلا بعمله قبل أن يموت. إذن قل أخبركم يا نبي بخير من ذلكم، بأفضل من ذلكم، جنات لكم، جنات أو ذلك جنات تجري من تحت أشجارها أو من تحت بيوتها الأنهار، تجري النهر لا يجري وإنما يجري الماء في النهر، لأن النهر هو الشق، لكن كثيرا ما يطلق يعني المحل ويراد الحال ويراد الماء. هذه الأنهار تجري من تحت بساتينهم ومساكنهم، لهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها، لا خروج منها ولا تحول، نعيم غير منقطع. إذن هذا هو الربح العظيم. العمر كم يأتي من الزمن؟ خلي الإنسان يعيش 100 سنة، فإذا رشد في هذه 100 سنة ونجا من عذاب الله ودخل الجنة ربح ربحا لا مثيل له، وبعدين الله أعطاك رأس المال وهو العمر، وأعطاك أيضا التجارة به وهو ما تتصدق به، هو أعطاك كل شيء، أعطاك رأس المال وأعطاك المال وأعطاك كل شيء وأخذ منك قليل. فينبغي لنا الحقيقة أن نرشد ونعمل بكياسة حتى نخرج من هذه الدنيا بسلام وننجو، لأن الخسارة الكبيرة أن الإنسان يفقد منزله في الجنة ويبدل به منزل في جهنم، لأن لكل إنسان منزلان، منزل في الجنة ومنزل في جهنم. فإذا كان من أهل الجنة منزله في النار يأخذه أهل النار، وإذا كان من أهل النار منزله في الجنة يأخذه أهل الجنة. فلذلك إذا كان الواحد من أهل النار يقال له هذا منزلك في الجنة لو كنت اتقيت، فيزداد حسرة، وإذا كان من أهل الجنة يقال له هذا منزلك في النار ورثه أهل النار فيزداد غبطة. لذلك الله بيّن الخسارة الحقيقية، أن الخسارة يخسر الإنسان أهله ونفسه ومنزله في الجنة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن الخسارة الكبيرة أن الإنسان لا يرشد ولا ينتبه ولا يتفقد الأمور ويتكايس فيها حتى يموت وهو على غير هدى، فيقول يا رب يا رب، الله أرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب وبين لك وأعطاك العقل وأعطاك الفسحة، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وجعل التكليف بشرط العقل وبين لك، وجعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذن قل أنبئكم أخبركم بخير من ذلكم، المتقدم للذين اتقوا، للذين اتقوا، لابد من الاتقاء، اتقاء اتقاء المعاصي، اتقاء العذاب، اتقاء الحرام، يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والتقاء من الوقاية، فالإنسان يجعل الطاعة وقاية له من العذاب، يجعل بينه وبين الحرام وقاية، وبينهما أمور متشابهات. فالإنسان إذا كان يريد أن يتقي المتشابهات يتركها، وإذا اضطريت لشيء ربك يسامحك، لكن الواحد لا يقول أنا مضطر وبعدين يتعامل بالحرام ويقول أنا مضطر ويكون عنده ما يكفيه ويكفي من وراه. الاضطرار معروف، كل شيء حرام عليك إذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه من هو مضطر ممن هو غير مضطر، لا تخفى عليه خافية. للذين اتقوا عند ربهم جنات، هذه جنات مملكة للمتقين. ما صفة هذه الجنات؟ تجري من تحتها الأنهار، أرضها مسك ولؤلؤ وأشياء لا يمكن يتصورها الإنسان، ولذلك لا يوجد فيما في الدنيا مما هو في الجنة إلا الأسماء، وأتوا به متشابه. لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أصحاب الجنة اليوم في شغل، فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. أما الفرق الآخر وامتازوا اليوم أيها المجرمون. إذن هذا الكتاب يهيئنا للرحيل، ويبين الطائفة التي استقامت ونجت وكيف أكرمها ربها، ويبين الطائفة التي انحرفت ولم تستقيم وكيف أهانها ربها وعذبها. وهذا لنعتبر ولنأخذ من أنفسنا لأنفسنا قبل أن يفوت الأوان، لأنه خطورة الدنيا أنه اليوم وبكرة وبكرة واليوم وبكرة واليوم حتى ينتهي الشريط، والعمر شبيه بالشريط، خلاص يمشي انتهى الشريط، جاء عزرائيل وأخذ النفس. فإذا لم يكن الإنسان مستعد يقول ليتني أعود، ليتني أفعل، ليتني أفعل، كل شيء بين. ولذلك العمر لا يدري عنه إلا الله، وما تدري نفس محجوب. لذلك ينبغي لي لا علاج لهذه الدنيا إلا الاستقامة، علاج الدنيا الاستقامة، لأن الله خلقنا وابتلانا فنستقيم، الحرام نتجنبه، والواجب نأتي منه بقدر ما استطعنا، والسنن والأنداب الذي استطعنا منه نفعله والذي لا نستطيع، والإنسان يرشد. أكثر ما يكثر الحسنات الترشيد، من إسلام المرء تركه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فنحن أهم شيء يسلمنا نرشد، فلا نغتاب الناس ولا ننمم بالناس ولا نكذب على الناس ولا نهزأ بالناس ولا نسخر من الناس ولا نرى لأنفسنا الفضل على المسلمين. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إن المتكبرين يوم القيامة كالذر. الإنسان إذا أعطاه الله مال أو أعطاه جاه أو أعطاه علم، هذا ينبغي أن يكون سبب لشكر الله وللتواضع وعدم الكبر على الناس وبطل الحق، نرجو الله السلام والعافية. لذلك كان أفضل الناس وأحسن الناس خلق الرسل، ما رأيت مثل الرسل خلقا. نبينا صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولحيته على القربوس تواضعا لله، وكان يقوم حتى تتورم قدماه، ولما قيل له ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا، ربي أكرمني أفلا أشكر ربي. ويسمع له أزيز كأزيز المرجل من شدة الخوف، ويذهب في آخر الليل للبقيع، وعائشة بنت وعندها الغيرة فتتبعه فتجده يذهب إلى البقيع يدعو لأهل البقيع اللهم اغفر لأهل البقيع، وتتحسس في الليل هل راح لأحد الغرف فتجده ناصب قدميه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الرسل هي أحسن الناس خلق وأكثرها تواضع وأكثرها خوف من الله، ولذلك ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له أبوه لما كلمه الكلام الطيب يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا قال له أبوه؟ قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما قال له يا كافر يا مجرم أنا رسول وأنت كافر، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، سلام عليك. ونبي الله وملكه سليمان لما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ما قال انظروا إلى الملك وإلى الرسالة وإلى الأبة، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا من فضل الله علي ليبتليني أشكر أم أكفر. ونبي الله موسى لما قال لبني إسرائيل اذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، ما قال لهم يا مجرمون يا كفار، قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ذلك الرسل ضربوا أروع الأمثلة في حسن الخلق وفي التلطف مع الناس، ولذلك أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق ينال بها الرجل درجة الصديقين. إذن قل أخبركم بخير من ذلكم المتقدم من النساء والبنين والقناطير المقنطرة التي تشتهيها النفوس للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت بساتينها الأنهار خالدين فيها لا خروج منها وأزواج جمع زوج. وقلنا إن التاء ليست لحن لكنها لغة ضعيفة ولم تأتي في القرآن زوجة، سكون أنت وزوجك. وقد سمع عند الفرزدق وإن من يسعى ليفسد زوجتي، نعم وارد إنها زوجتي لكن هي لغة ضعيفة ولكن ليست لحنا. وأزواج مطهرة بخلاف أزواج الدنيا، مطهرة من الأقدار الحيض والنفاس ومن الوساخة ومن الروائح التي لا تحب، ومطهرة من سوء الأخلاق ومن عدم المواتاة ومن عدم التحبب وفيما تشتهي الأنفس. ورضوان من الله أزواج مطهرة ورضوان من الله، هذا لا يمكن أن ينال شيء، رضوان من الله. إنه يقول لهم يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فيأمنون من العذاب ويأمنون من الرحيل ويأمنون من التعب. والإنسان في هذه الدنيا في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لذلك لا يمكن الإنسان أن ينال في الدنيا شيء إلا بتعب. التقى لا ينال إلا بالكبد، العلم لا ينال إلا بالكبد، المال لا ينال إلا بالكبد، الذكر الحسن والمحمدة لا تنال إلا بالتعب. كل شيء في الدنيا لا يمكن أن تنال إلا بنصر. وأفضل ما ينال التقى، التقى لا يمكن أن ينال إلا إذا راقبت موارد العلم واستعملتها في شكر الله، كما قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. النظر، السمع، القلب، اللسان، أعطاك موارد العلم لماذا؟ لتشكر الله، لتنظر في المصحف، لتسمع القرآن، لتفكر كيف ننقذ ديني، كيف ننقذ نفسي، كيف ننقذ أمتي، كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت، نعمل مشروع، نألف كتاب، نترك لي بصمات قبل أن نموت. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت؟ كيف تعلو همتي؟ بيكون الإنسان يأكل ويشرب ليأكل ويشرب. وبعدين كثير من شباب المسلمين بعد العصر يلعبون، وبعد العشاء يأكلون، وبعد الفجر ينامون، فيأكلون ويلعبون وينامون. فإذا هو الشاب وصل الثلاثين ولم يحفظ متونا ولم يفيد أمته ولا مجتمعه ولا أهله بشيء، وفي النهاية قد تنفق عليه جدته أو جده أو بعض أقربائه لأنه لم يفكر يوم كيف أكون منتجا. لذلك الدنيا تعطيك على قدر ما تعطيه. قل أنبئكم أخبركم بخير من ذلكم المتقدم للذين اتقوا عند ربهم جنات مساكن وبساتين وأزواج مطهرة لا حيض ولا نفاس ولا قذارة ولا أذية، بخلاف أزواج الدنيا لا يمكن تبقى معها إلا وأنت صابر. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عود، وإن أعوج الضلع أعلى. ولذلك ديننا دين جميل، لما كانت المرأة ضعيفة قال استوصوا بالنساء خير، فإنهن عوان، جمع عانية، كالأسيرة أخذتها بكتاب الله وبسنة رسوله، وأكر ما استوفيتم به العهود هو ما أخذتم به النساء، فاستوصوا بالنساء خير خيرا. ورضوان من الله، رضوان من الله هذا لا مثيل له. فيقول لأهل الجنة لكم رضائي فلا أسخط عليكم بعد هذا، فيجدون بذلك من النعم ومن الفرحة ومن النشوة ما لا يعلمه إلا الله. والله جل وعلا بصير بالعباد، ذو علم وبصر نافذ في عباده، فلذلك علمهم ما ينفعهم وحذرهم مما يضرهم وفتح لهم باب التوبة وعلمهم ما به ينجون ويرتفعون يوم القيامة، فلذلك أخبرهم بما ينفعهم وحذرهم مما يضرهم وهو بصير بهم. الذين يقولون ربنا، إذن هذا هو ثمار الجنة. هنا قدم النتيجة، وأحيانا يقدم الأسباب. هنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في النهاية، قال أولئك هم الوارثون يرثون الفردوس. هنا قال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، ثم بين الاتقاء، وهنا جاء به مختصر ثم بينوا بعد الجملة، وحتى يبقى كل واحد منا القضية ماثلة في ذهنه لا عذر له. ذلك لا يمكن واحد يدخل النار إلا ما عنده عذر، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. شوف محل الإضمار أظهر لخطورة دخول جهنم. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت بساتينها الأنهار خالدين فيها لا خروج منها، وأزواج جمع زوج مطهرة من الأقدار ومن الأنجاس ومن سوء الأخلاق، مطهرة من كل ما يشيب من كل ما ينغص، ورضوان من الله فلا يسخط عليه. والله جل وعلا بصير بالعباد الذين يقولون ربنا. الذين يقولون، الذين هنا يمكن أن ترفعها وتنصبها وتجرها، بالعباد الذين صفة للعباد، أو منصوبة على المدح الذين، أو على الرفع هم الذين يقولون، وكل صحيح ولا غبار عليه. يقولون يا ربنا اغفر لنا، اغفر لنا ذنوبنا، استر ذنوبنا وقنا عذاب النار، استر امحو عنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اجعل بيننا وبين النار وقاية، بأن توفقنا للطاعة للصلاة للصوم للذكر للاستغفار للصدقة لكف اللسان لكف البصر لكف السمع، قنا عذاب النار بما وفقتنا إليه من الطاعة وبما وفقتنا إليه من كراهية المعاصي. ولذلك الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله. لأن هذا من حمل الله أن العبد يكون يريد الخير، ولذلك العبد لا يملك شيء لنفسه، ولذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نرجو الله السلام والعافية. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآن الزنادقة والكفرة إذا رأى واحد يصلي يقولوا مسكين يضيع وقته، رايح يضيع وقته مسكين، هذا فيول شعوب الدين مسكين يضحك به على الضعاف. ذلك الله قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لذلك سر الحياة الخلق، الذي يخلق هو ليعبد، الذي لا يخلق لا يعبد. لذلك الذي يريد أن لا يعبد ربه يمنع نفسه من الموت، الذي يريد أن يفجر يقول أنا لا أموت. ما دام لازم يموت ينبغي ينتبه لما بعد الموت. لذلك الله ضرب مثل بإحياء الأرض بعد موتها، كذلك النشور كذلك الخروج كذلك تخرجون. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض. وبين الأمثال وقال وما يعقلها إلا العالمون، وضرب الأمثال وبين خطورة الكفر وما يؤول إليه، وبين نفع الاستقامة وما تؤول إليه من العز والكرامة ومن النعيم المقيم. إذن الذين يقولون يا ربنا إننا آمنا فاغفر، الغفر هو الستر، ذنوبنا جمع الذنوب، والذنوب هي المعاصي، وأخطر شيء على الأمة المعاصي. المعاصي تقسي القلب، المعاصي تمنع من الخوف، المعاصي تجعل الإنسان إذا صلى لا يجد طعم للصلاة، المعاصي تجعل الإنسان يعق، المعاصي تجعل الإنسان ينهمك في المعاصي، لأن المعصية تدعو للمعصية، وكل مشكلة سببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قل هو من عندي أنفسكم، إن الحبارة والجعل يتضرران في الصحراء من ظلم ابن آدم ولولا البهائم لم يرزقوا. فلذلك المعاصي تزيل النعم، شؤم المعصية يكون في العمر، شؤم المعصية يكون في المال، شؤم المعصية يكون في الولد، شؤم المعصية يكون في ولد الولد. والطاعة سبب في أن يكون الإنسان مبارك، ويبارك له في ماله، ويبارك له في ولده وفي عمره، لا يوجد شيء أبرك من الطاعة. الطاعة تجعل عمرك ولو قليل يكون طويل، لأنك تعمل الأعمال الكثيرة في الوقت القليل. لا يوجد شيء في الدنيا أبرك من الطاعة، طاعة الله، إنها ترزقك السعادة وترزقك الاستقامة، ويبارك لك في عمرك وفي مالك وفي ولدك، وإذا مت كنت كالغائب قديم على أهله. المتقي إذا مات كالغائب قديم على أهله، واحد غاب عن أهله سنين، إما في التعليم أو في الدراسة أو في أي عمل، التجارة، وقدم على أهله بعد سنين من الغيبة، ما لا تكون فرحته؟ كذلك المتقي إذا دخل قبره يكون كالغائب قدم على أهله، يجد فسحة ويجد الكرامة ويجد عمله يؤنسه ويجد الخير فيفرح. وأعوذ بالله الفاجر إذا مات كالمجرم أخذته السلطة، كيف يكون حزنه؟ فنرجو الله السلام والعافية. لذلك يقول الذين يقولون ربنا يا ربنا إننا آمنا. الإيمان هنا يشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. فاغفر لنا، فامحو عنا ذنوبنا، وقنا عذاب النار، اجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية، بأن توفقنا للطاعة، لغض البصر، لكف اللسان، للصوم، للصدقة، لمساعدة الناس، لكف الأذى عن الناس. أكثر ما يأخذ الحسنات هو اللسان. قال له صيني، قال له امسك عليك هذا. وكررنا دائما أن أي إنسان يرفع حديث في الغالب أنه لا يخلو من غيبة. استقرئوها الآن، أي مجلس جلست فيه وارتفعوا عن المجلس واجلسوا مجلس ثاني، وحاول كل واحد أن يحكي بعض ما أحكي في المجلس، فإنه لا بد أن تكون فيه غيبة. إذا كيف نسلم من الغيبة؟ أننا لا نتكلم فيما يقع بين الناس، نتكلم في السيرة، نتكلم في حفظ المتون، نتكلم كيف نساعد الأيتام، كيف نساعد الرميلات، كيف إذا كان في الحي اثنين متهاجرين كيف نصلح بينهم، إذا كان في الحي إنسان محتاج كيف نواسيه، إذا كان في واحد مريض كيف نزوره، إذا كان في واحد عنده مشكلة كيف نحاول نحل مشكلته، نفكر في أن نرفع من مستوانا. أما فلان قال أو فلان قال لفلان أو فلان عمل لفلان، هذا كله غيبة. إذن الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الذي إذا تكلمنا فيه نسلم من الغيبة ونسلم من أن تؤخذ حسناتنا. وأعز ما عند المسلم حسناته، فإذا كان يتكلم فيما لا يعنيه ويدخل فيما لا يعنيه فمعناته كل يوم يؤخذ شيء من كل ما حصلت شيء في الليل يجو يؤخذ، كل جلسة كم يؤخذ. والمشكلة أن الذي يسمع مثل الذي يأكل. لذلك الصحابية التي قالت لها امرأة قصيرة قالها قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا مزجت، شو قصيرة، لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني هذه الكلمة لو جعلت مادة وخلطت بالبحر لتغير البحر لشدتها. قال له يا ابن السوداء، قال له إنك امرؤ فيك جاهلي. لذلك هذا الدين عملاق، الإسلام دين عجيب. ولذلك انظروا إلى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا نزع الكراهية، نزع الحقد، نزع رؤية الفضل على الغير، زرع التحابب، زرع التآلف، زرع الثقة، زرع التوادد، حتى تبقى الأمة خير أمة أخرجت للناس. ديننا دين عملاق، بس نحن كالمحامي الفاشل الذي تعطى له القضية 100% صحيحة فيروح ويضيع القضية على صاحبها لأنه لا يفهم. المسلمون الآن في كثير من أعمالهم يجفلون غير المسلمين عن الإسلام، لأن الإسلام يقول لك لا تظلم، لا تكذب، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا والرشوة ووجد النفرة والخلاف. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن أكبر عمل يقوم به المسلم هو الاستقامة على الدين. استقم كما أمرت، استقم، تنظر نظرة المسلم، تمشي مشية المسلم، تعامل تعامل المسلم. فإذا فعلت ذلك فإنك تقدم للدين أحسن ما يقدم. إذن الذين يقولون يا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار، بعدين قال هؤلاء الصابرين. شوف الصابرين، لا يمكن الإنسان ينتج إلا بالصبر. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، فمدمن القلع للأبواب أن يلجا. الصبر كالصبر مر وقت ملاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فالصبر عجيب، ولذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصبر، تصبر على غض البصر، تصبر على قيام الليل، تصبر على الصيام في أوقات العطش، تصبر على بذل البهل، تصبر على أن تكرم والديك وبالأخص إذا كبرت سنهما عندك. إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما، نعم إلى آخر الآية. الصبر على أقدار الله. الإنسان إذا كان في الحياة لا بد أن ينال ما لا يسر، كما قال البخاري لما نعي له أحد العلماء فقال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم وذهاب نفسك لا أبالك أفجعوا، وذهاب نفسك لا أبالك أفجعوا. الإنسان إذا طال عمره يفقد أحبته أو يفقد نفسه. إذن الدنيا ما هي دار بقاء، فلا بد الإنسان فيها أن يستعد. وأقوى ما يسلح الإنسان هو الاستقامة والعلم، فإذا تعلم واستقام تبقى أمور الدنيا كلها له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. إذن الصابرين على ما ينالهم، الصابرين الصادقين. الصدق هذا صعب، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. قال له أكتب منك في حالة الغضب؟ قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من في إلا حق. ولذلك الصحابي قال والله ما كذبت بعدها صادقا ولا حاكيا، لأن ابتلاها الله بالصدق. كعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا يقول حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، قال ما ابتلي أحد بالصدق مثل ما ابتليت، والله لا أكذب في حياتي. لأنه قال له أنت ليش تخلفت؟ قال ما عندي عذر. قالوا الناس أنت مجنون، لماذا لا تعتذر؟ غيرك اعتذر. قال هممت أني أرجع. فقال من معه؟ قال مرار بن الربيع وهلال بن أمية، أيوة كعب بن مالك الأنصاري، أيوة. فقال هذا رجلان لهم سابقة، وإلا أنا قلت هممت أني أتي وأكذب نفسي، فما ابتلي أحد بالصدق مثلي. ولذا الصدق هذا عجيب، وإذا كان الكذب أنجى فالصدق أنجى وأنجى. الصابرين والصادقين، القانتين، القنوت هو الطاعة، سواء كان بالصلاة أو بطول القيام أو بطول العبادة. القانتين والمنفقين، المنفقين هذا ترى البذل هذا صعب. لذلك الله يقول من يقرض الله قرضا حسنا سارعوا استبقوا. والمنفقين ينفق النفقة الواجبة، النفقة السنة، النفقة المباحة يبذل. والمستغفرين بالأسحار، الاستغفار بالسحر أمر عجيب. كان ابن عمر يقول لغلامه، اسمه غلام ابن عمر نافع، يقول له أجاء السحر؟ يقول له لا، وهو يصلي. أجاء السحر؟ لا. بعدين يقول نعم فيترك الصلاة ويجلس يستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر. فالذي يظهر أن المستغفرين هم الذين يقولون استغفر الله استغفر الله في السحر، سواء كان ذلك في الصلاة أو في قولها في غير الصلاة. يسألون الله تعالى أن يغفر لهم بعد أن يصلوا قبل طلوع الفجر، وبعد أن ينتهوا من وردهم يجلسون يستغفرون في السحر. ولذلك هذا الوقت وقت استجابة الدعاء، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير، فيقول هل من داعي؟ هل مستغفر؟ فيغفر. ولذلك هذا الوقت نرجو الله أن لا يحرمنا فيه الخير الكثير. إذن هذه جرعة أعطيت للمسلمين ليتأملوا وليأخذوا من أنفسهم لأنفسهم قبل أن يفوت الأوان، بعد أن بيّن محاب الدنيا وبيّن ما هو خير منها لمن اتقى الله في هذه الدنيا، وهي هذه الأمور المذكورة. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.